من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فيقول الامام الشيخ الفقيه الاصولي المفسر العلامه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته حقوق دعت اليها الفطره وقررتها الشريعه الحق الثالث حقوق الوالدين لان وهذا وقال الحق الثالث حقوق الوالدين لان كلامه على الحق من ناحيه ماذا من ناحيه جنس الحقوق لا يريد حق ان لله حقا واحدا ان وان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا واحدا وان للوالدين حقا واحدا بل لله حقوق كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقوق كثيرة لتطلع عنك حقوق الله وللوالدين حقوق كثيرة لتطلع عنك حقوق الله ولا حقوق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول رحمه الله لا ينكر أحد فضل الوالدين على أولادهما فالوالدان سبب وجود الولد ولهما عليه حق كبير يعني هذا ما لا يستطاع إنكاره على أي حال من الأحوال مهما كان حال الوالدين ولد ابنهما وألقياه في ملجأ هما سبب وجود هذا الشخص في الدنيا صحيح يعني لم يتعرض لابنيهما بتربية ولا بإرشاد ولا بتعطف كان سبب وجود هذا الطفل في الدنيا وجود هذا المولود وجود هذا الشخص في الدنيا فقد ربياه صغيرا وتعب من أجل راحته وتهرى من أجل منامه تحملك أمك في بطنها وتعيش على حساب غذائها وصحتها لمدة 9 أشهر غالبة وهنا لما يذكر أنهما ربياه صغيرا وتعب من أجل راحته وتهرى من أجل منامه أنت لما تعامل والديك لا تعاملهما على جهة المقابلة يعني بقدر إحسانهما إليك أنت تحسن إليهما لا بل أنت تحسن إليهما بما أمرك الله سبحانه وتعالى أن تحسن إليهما به ولو كنت ترى بل لو كنت تتيقن هذا أنك كنت عالما بالشريعة وكنت بعيدا عن الهوى ولو في هذه المسألة على الأقل وتيقنت أنهما شرعا قد فرطا وقصرا كثيرا في حقك لا يجوز لك في المقابل أن تقابل هذا التقصير منهما في حق حقوقك من الناحية الدينية أو الدنيوية بأن تقصر في حقوقهما واضح هذا يعني حتى لا يقرأ أقول هذا الكلام حتى لا يقرأ قارئ كلام الشيخ هنا فيقول أنا أبي أنا أمي لم تدخل على لأجل منامي يوما من الأيام وأنا أبي ما تكلف لي شيئا يوما من الدهر وأنا ما لا تنظر إلى الأمر هكذا طيب يقول تحملك أمك في بطنها وتعيش أنت على حساب غذائها وصحتها لمدة 9 أشهر غالبة كما أشار إلى ذلك سبحانه وتعالى في قوله حملته أمه وهنا على وهن الآية في سورة لقمان ويقول الله تعالى في سورة الأحقاف وصين الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وهذا الحمل ليس مدة يسيرة وحمله وفصاله 30 شهرا هذا أقل ما يكون وحمله وفصاله 30 شهرا ثم بعد ذلك حضانة ورضاع لمدة 2 سنين مع التعب والعناء والصعوبة والأب كذلك يسعى لعيشك وقوتك من حين الصغر حتى تبلغ أن تقوم بنفسك وهذا واجب على الأب والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الحديث الثابت عنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود حتى تبلغ أن تقوم بنفسك فإذا بلغت أن تقوم بنفسك فلا نفقة لوالدك عليك إلا على جهة التطوع والسعي بتربيتك وتوجيهك أو السعي بتربيتك وتوجيهك وأنت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا ولذلك أمر الله الولد بوالديه إحسانا وشكرا، فقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ترى لتأكد حق الوالدين، وهذا أمر واضح لكل من قرأ القرآن، لكن ينبغي أيضا أن نذكر به كيف أن الله سبحانه وتعالى في غير ما آية في كتابه، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما مقام يذكر حق الوالدين، يذكر بر الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في القضاء هنا معنى الأمر، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد أمر ألا نعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا، سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. انظر كيف يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول كما في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، ثم فهو عقوق الوالدين. يذكر بعد الإشراك بالله حقوق الوالدين. إذا ينبغي أن يكون هذا دالا عندك يا من لا يشغل بر والديك حيزا في ذهنك أبدا، ينبغي أن يكون هذا دالا عندك على تعظيم حق الوالدين، لأن كثيرا من الإخوة خاصة إذا لم يكن أبواه يعني مثلا مستقيمين، أو أبواه فيهما اختلال من جهات كثيرة، ربما تعرض له بشيء من الأذى في دينه أو في دنياه، يكاد أن يرى، لا أقول بلسان حاله، إن شاء الله ليس بلسان مقاله أو باعتقاده، بلسان حاله أنه لا حق لهما، أو أنهما يعني في هامش حياته ولا تأويل على شيء يتعلق بهما، ولم يعلم عظم تأكيد حقهما في كتاب الله سبحانه وتعالى ولو كانا مشركين. ليس فقط ولو كانا مشركين، بل ولو جاهداك على أن تشرك بالله ما ليس لك به علم، فلا تطعهما وطاحبهما في الدنيا معروفا. طيب: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، مهما قال لك ومهما زجرات ومهما طلب منك ومهما كان من ظروف السن، أو تجد الشقة رجلا كان امرأة لما يكبر تجده يتصرف في أمور بطريقة لا ترتضى. كثير من الناس لما تكبر أسنانهم تضيق صدورهم في كثير من الأحيان، يطلبون مطالبا يعني تراها ليس في محلها. أنت ينبغي إلى ما بلغ والداك عندك الكبر أن تكون متلقيا هذا بالصبر، كيف هما صنعا بك في الصغر وأنت تفعل وتفعل وتفعل ولا يلقيان منك شيئا. هذا معناك قد تلقى من والديك ما تلقى من دعاء يستجاب، قد يستجاب لك هذا الدعاء من خير من في دينك وفي دنياك. فالواجب عليك أنك تكون محسنا إليهما بارا بهما في هذه الحال خصوصا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ترى علماء أصول الفقه في باب القياس وفي باب الدلالات أو في أبواب الدلالات في الكلام على المفهوم يتكلمون كلاما كثيرا في حول هذه الآية، حول أن مفهوم الموافقة الأولى أنه لا يجوز ضربهما، ولا يعني من باب أولى، وهذا قياس الأولى أنه إذا كان لا يجوز أن تقول لواحد منهما أف كلمة، فإن باب أولى أنه لا يجوز أن تعبر بكلام أوضح، فضلا عن أن تقوم بأمور أوضح أكبر وأمور أعظم. نسمع قصصا وهذا قد وقع، وأنا عرفت ناسا يعني شاهدوا هذا بأعينهم، امرأة تعيش في الشارع ابنها طردها ورجل يعيش في كذا ابنه طرد أو ابنته طردت، نسأل الله تعالى العافية، وهذا حصل. يعني لا نستدر بهذا يعني العواطف على طريقة القصص، لكن هذه أمور حصلت ووقعت، نسأل الله العافية. إن طيب، وقل لهم فلا تقل لهما أف ولا تنقرهما وقل لهما قولا كريما، وتحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى، لأنك لما تعامل والديك إنما تتعبد بمعاملتك والديك الله رب العالمين. هنا أنبه على شيء تجد في كثير من الأمم في كثير من الشعوب، بر الوالدين حتى عند الكفرة الذين لا يكادون يدينون بدين، يعني يذكرون عن بعض الشعوب، الشعب الكوري، الشعب الكذا، من أكثر الشعوب برا بالوالدين وحرصا على، حتى عند الكفرة هناك بر بالوالدين. لكن في عامة هؤلاء الذين يبرون والديهم بمقتضى العادة ومقتضى الطبيعة أو لمقابلة الإحسان المبذول من الوالدين بإحسان مردود إليهما وخوفا من نظر المجتمع وخوفا من كذا، ترى أن هذا البر ليس مخلصا لله، ولذا لا يكون على الوجه المرضي، يكون لأجل رد شيء، لأجل الابتعاد عن السمعة السيئة في حق هذا الذي لم يبر والديه، في أجل لأجل كذا لأجل كذا. الذي يختلف به برنا نحن أهل الإسلام عن بر الكفرة وبر الناس أجمعين أننا نتعبد بهذا البر الله رب العالمين ونتقرب به لله رب العالمين. لا نريد من والدينا فضلا عن غيرهم جزاء ولا شكورا، نقول لا نريد من والدينا، لا نقول والدينا، لأننا جميعا لسنا من والدينا، نحن من والدينا كثيرين صحيح، فلا نريد لا نريد من والدينا فضلا عن غيرهم مقابلا لهذا البر. ولا ومن البر أنك لا تقول لأبيك أو لأمك أنا أفعل بك هذا لأن الله أمرني ببرك وإلا فأنت لا تستحق، هذا لم يضر والدي، بعض الناس يفعل هذا وفعل هذا، قل أنا أمرك لأن أنا جئت لأن طاعة الأب واجبة وإلا فكذا كذا، يقول كلاما سيئا، هذا لم يبر أباه ولم يبر والدي. وانظر بعد الآية واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كما جاء في هذا عن بعض السلف المعنى أنك لا تمتنع من شيء أحباه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تعلم والداك يحبان كذا طالما أنه لا معصية لله فيه، طالما أنه لا معصية لله فيه فلا يخالف ما تريد، يخالف عادتك أنت، يخالف ما تفضله، لأنه يفضل ما يفضل والدي، أمشي على ما يمشي عليه والدي، وقدموا طاعتهما على مصالحي وعلى أموري الخليلة، إلا أن يكون في الأمر معصية لله فلا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، ومع هذا فتكون باقيا ومستقيما على البر أيضا، تكون باقيا ومستقيما على أصل البر. فلا تطع وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وماذا تصنع وصاحبهما في الدنيا معروفا، ليس مشركين لم يأمراك بالشرك فقط، جاهداك على أن تشرك بالله ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هل ورد لو فصلا أو صحابي أو سبيع أن الشيء الوحيد الذي يرد به حق الوالد أن يعطف رقبته، أن الوالد يعطف رقبته. المعنى لا يجري والد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، لكن أنا فضلتك يعني الأسئلة بعد الدرس، فهمت الحديث؟ أول مرة لا بس في صحيح مسلم، الحديث صحيح مسلم. وهذا الحديث يبين يعني عظم حق الوالد، يعني هذا أمر عظيم. نعم بارك الله فيكم. طيب إن حق الوالدين وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. نعم إن حق الوالدين عليك أن تبرهما وذلك بالإحسان إليهما قولا وفعلا بالمال والبدن، وأيضا يعني من الناحية العاطفية تذكر الوالديك مواقف كثيرة سيئة، وهذا الذي يحب الشيطان دائما أن يذكرنا به في علاقاتنا ببعضنا. يعني أنت رأيتني، عرفتني بأيام، قد تبدو لك مني مواقف حسنة ومواقف سيئة. الشيطان ما يحب أن يذكرك بأي شيء، بالمواقف السيئة، لأنه يحدث على بث العداوة والبغضاء بين المؤمنين، بين الزوج وزوجه تحصل مواقف كثيرة من الخير ومن الشر. الشيطان يحرص على التذكير بمواقف الشر. بين الآباء والأبناء كذلك، أبوك قال لك كذا يوما، فعل أغلظ عليك، ضربك، يشأل، ولكن في مقابل هذا كم كم وكم وكم وكم أحسن إليك. فأنت دائما وأنت مؤمن، ينبغي أن تكون مؤمنا، ينبغي أن تكون حريصا على تطوير قلبك، تتذكر الخير، تتذكر الخير، خاصة إذا صفى الجو وصار بينك وبين أخيك، أقول بين أخيك إذا كان هذا بينك وبين أخ من إخوانك في الله، فضلا عن أن يكون هذا الصفاء صار بينك وبين أبيك، لا ينبغي لك بعد هذا أن تذكر هذا الجفاء. معي؟ لا ينبغي لك بعد هذا أن تذكر ذاك الجفاء، تتذكر الخير وتتذكر الطيب، طالما أن هذا في سبيل إقامة العلاقات بين المؤمنين وبين من لهم عليهم حقوق على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. افهم هذا جيدا، افهم هذا جيدا، طالما أنه أن هذا في سبيل إقامة العلاقات بين المؤمنين وبين من لهم عليهم حقوق على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. تفهم هذا؟ ولا يعني هذا تفريطا ولا إخلالا بشيء من الدين. أقول هذا لماذا؟ لأن بعض الناس أنا قد أذكر منه جوانب طيبة، لكنه عنده من الشر، عنده من المخالفة ما يقتضي أن لا أكلمه. الأمر الشرعي يقتضي أن أهجر هذا المبتدع، مع أنني قد عرفت فيه جوانب خيرة. المبتدع الضال يدعو إلى الضلالة، هذا الذي صار مشركا أو الذي هو مشرك، كيف أعامله؟ فإذا أقول الانضباط بالضوابط الشرعية والتفقه في الدين يجعلنا نضع كل شيء في محله، ونقيم علاقاتنا بمن حولنا وخاصة بمن لهم علينا حقوق على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، رحمه الله، تمتثل أمرهما في غير معصية الله سبحانه وتعالى وفي غير ما فيه ضرر عليك، تلين لهما القول. أنا الآن هذا الكلام قد نسمعه كثيرا، لكن وبعضه واضح لا يحتاج تعليقا، فأنا أريد يعني الذي أحرص عليه في نفسي والذي أطالب به إخواني أنهم ينتبهون في كل كلمة نقرأها معي حتى نستفيد، لأننا إذا مرت علينا الكلمات بين الوالدين وبين الوالدين وبين الوالدين وينتهي الأمر بدون أن نستفيد شيئا. فأرجو أن ينتبه الإخوة في كل كلمة نقرأها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. تدين لهم القول وتبسط لهم الوجه، رأيت هذا؟ لا لا لا لا لا لا أتعمد أن أكون عابس الوجه مخصب الجبين في وجه أبي في وجه أمي، بل أنا أتعمد العكس حتى ولو وجد عندي ما يقتضي هذا، طالما أنه لا يوجد ما يقتضي هذا شرعا، يعني عندي ما يقتضي هذا في نفسي، أبي قال لي كلمة شديدة علي، أبي يريد تأديب، أبي أخطأ في حقي وأنا أسامحه من قلبي، من قلبي لا أسكت، يعني إذا لم أسامح أبي من أسامح؟ بعض الناس لا، حتى في أبي حتى في أمي لا يسامح، لا يسامح، يقول أخطأ في حقي والله يوم القيامة أطالبه بهذا. أبوك هو رجل مسلم وقد يكون يعني من أهل الاستقامة ولو في الجملة، اقتنس له المعايير وكن حريصا على مسامحته. يعني بعض الناس يعيش بعضهم من بعض بالمرصاد، يعني الزوجة تعيش مع زوجها حتى يعني حتى لو متدينين، يعني تقصر خطأ يوم عند الله يوم القيامة سأقاضيك عند الله، الله بيني وبينه، الله شهيد على ما دار بيننا وسيجازيك وكذلك حسبي الله ونعم الوكيل. هذا يحصل ولا لا يحصل؟ يحصل، هذا يحصل، مثل هذا يحصل كذلك بين الأباء والأبناء. ولذلك سيأتي في الكلام على حقوق الأولاد أن الأب ينبغي إذا ما أدب أبناءه، يعني سيأتي لا لا لا لا نسبق الكلام حتى لا يطول الكلام عليه. طيب يقول تدين لهم القول وتبسط لهم الوجه وتقوم بخدمتهما على الوجه اللائق بهما، ولا تتضجر منهما عند الكبر والمرض والضعف، ولا تستثقل ذلك منهما، فإنك سوف تكون بمنزلتهما، سوف تكون أبا كما كان أبوين. ومما يذكر في هذا والله أعلم، يعني هل يعني يذكر أنه وقع، الله أعلم هل وقع فعلا أو لا، أن شقا لما كان والده كبيرا كان يطعمه في أطباق وأوان ومن خشب، ويأكل يعني مع أهله وأولاده في أوان ومثلا بملاعق وبأشياء فاخرة، أما أبوه فيعطيه أشياء بالية خشبية هكذا، يعني إيش ساقطة في خاصة باعتبار ما عنده أبوه. فلما مات أبوه وأراد أن يلقي هذه الأشياء البالية، ابنه صغير قال له لماذا تلقي هذه أبي، ألن تأكل فيها حينما تكبر؟ قال لما تصير كبيرا مثل جدي أتفهم هذا؟ قال هكذا بدون أن يفهم كثير أمر، فما بالك إذا يرد، فإنك ستكون لمنزلتهما، سوف تكون أبا كما كان أبوين، وسوف تبلغ الكبر عند أولادك إن قدر لك البقاء كما بلغاه عندك، وسوف تحتاج إلى بر أولادك كما احتاج إلى برك، فإن كنت قد قمت ببرهما فأبشر بالأجر الجديد والمجازات بالمثل، فمن بر آباءه بر به أولاده، ومن عق آباءه عق به أولاده، والجزاء من جنس العمل، فكما تدين سدان. ولقد جعل الله مرتبة حق الوالدين مرتبة كبيرة عالية، حيث جعل حقهما بعد حقه المتضمن لحقه وحق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية، وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، اشكر لي لله بعد هذا ولوالديك. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، رواه البخاري ومسلم. ولهذا كما في الصحيح حديث عبد الله بن عمرو لما أتى رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر أنه خرج إلى الجهاد وترك أبواه يبكيان، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وقال للثاني أحي أبواك؟ قال ففيهما فجاهد. وهذا يدل على أهمية حق الوالدين الذي أضاعه كثير من الناس وصاروا إلى العقوق والقطيعة، فترى الواحد منهم لا يرى لأبيه ولا لأمه حقا، وربما احتقرهما وازدراهما وترفع عليهما، خاصة إذا وجد عنده ما به يترفع عليهما من جاه من مال من علم في الدين أو في الدنيا. انتبه، من علم دنيوي يحصل في التراث في كذا في كذا، قل أبواي هذا ما هما جاهل، أو حتى في الدين يقول أنا رجل وشيخ وإمام أو كذا، وهذاني جاهلان وأذهب إليهما، لا يقولان لي مثلا يا شيخ فلان ويا شيخ علان ويا إمام فلان يناديان هكذا، ما هذا؟ لا لا لا اسلك. تفهم؟ يحصل مثل هذا، وهذا يوجد مثل هذا، نسأل الله العافية. تعلم أبوك ينظر إليك يعني ما نظرة. إبراهيم، أنت خير من إبراهيم خليل الله. انظر ما الذي ذكره وقطه الله تعالى عنه في سورة مريم خاطبه، كم مرة خاطبه بقوله يا أبت، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني، يا أبت إني أخاف أن يمس، يا أبت لا تعمل الشيطان. انظر، هذا خليل الله خير خلق الله بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول لأبيه هذا الكلام. وربما احتقرهما وازدراهما وترفع عليهما وسيلقى مثل هذا جزاءه العاجل أو الآجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب البر بوالدينا، وأن يجعلنا مستقيمين في هذا الباب بغيره على ما يحب ويرضى. الحق الرابع حق الأولاد. الأولاد تشمل البنين والبنات، وحدث حتى في المواريث لما يذكر الأولاد وتفسير الآيات ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فلهن ولد، هذا يشمل الذكر والأنثى. قال وحقوق الأولاد تشمل البنين والبنات، وحقوق الأولاد كثيرة، من أهمها التربية وهي تنمية الدين والأخلاق في نفوسهم حتى يكونوا على جانب كبير من ذلك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية. طيب تنمية الدين والأخلاق أو زرع هذا، الحرص على زرع هذا فيهم، هذا بحسب القدرة والطاقة. الواجب هذا الذي يذكر الشيخ هو الذي يسعى إليه معي، هب أن شخصا بذل ما عنده وابنه لم يهتد، ابنه لم يهتد، لم يكن على جانب قليل فضلا عن أن يكون أو على جانب يسير، لم يكن على جانب يسير فضلا عن أن يكون على جانب كبير، لكنه بذل وسعه وقام بما عليه، فإنه لا يكون آثما. لكن الذي يسعى إليه هو الذي ذكره الشيخ أنه يدمي فيه الدين ويحرص على زرع الخير فيه ويعلمه الحق ويرشده إليه ويبين له المعتقد الحق ويحرص على أن يهتدي وأن يستقيم، يعني في باب العقائد، في باب العبادات، في باب المعاملات، في كل هذه في هذه الأبواب وفي غيرها، يحرص على زرع الكتاب، زرع ما دل عليه الكتاب والسنة فيه معي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته كما في الصحيحين. فالأولاد أمانة في عنق الوالدين، خاصة في هذا في هذه الأزمنة وفي مثل بلادنا مثلا وغيرها من في كل بلاد المسلمين الآن، لا تكاد تجد، لا يعني لا يمكن أن شخصا يحمل في تربية أبنائه ويتركهم هكذا ويكونون بمعزل عن الشبهات والشهوات في أي بلد في العالم. في كل البلاد الآن سهل جدا التعرض بأنواع كثيرة كبيرة وصغيرة من الشبهات والشهوات، وأنت عندك يعني سجال عظيم وجهاد كبير ضد هذه الشبهات والشهوات في أبنائك وأهلك. لذلك الذي يتزوج لابد أن يعلم أنه يدخل جهادا، لا ينظر إلى الزواج على أنه عواطف أو أنه شهوات أو أنه أيام حسنة يقضيها، لا، ينظر إلى أنه يدخل جهادا، يفتح بابا يجاهد فيه، عليه أن يصلح أهله وعليه أن يقيم أولاده على ما يحب الله تعالى ويرضى. ليس الأمر سهلا، الأمر سهل عند من يفرط ويقصر ويضيع، سهل أنا أن أترك أولادي وأن أترك أرمي وأن أعيش حياتي كما أريد، والناس يعيشون حياتهم بطرق مختلفة، هناك شخص يعيش حياته كيف؟ يعني بالتدين، يتدين مع المتدينين، يطلب العلم، ربما يصير طالب علم، ربما يصير شيخا، ربما يطير في زعم نفسه عالما، وأقول في زعم نفسه عالما لأن مثل هذا لا يكون عالما على الحقيقة، وهو مهمل أولاده وأهله لا تكاد ترى فيهم من رأى. هناك بعض من يدعي هذا والله، وأنا أقول هذا عن معرفة ولا أحتاج أن أسمي. طلبت ابنته للزواج لم يزوجها، بلغت ابنته مبلغ النساء وطلبت للزواج وهو متشيخ لم يزوجها. لماذا؟ يقول حتى لا يفضح، لأنه ما علمها شيء، فتزوجها أقل متزوج على أساس أنها ابنة الشيخ فلان، فإذا به يكتشف أن ابنة الشيخ فلان والتي مكثت تحت ولايته وتحت ابنته سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وربما 20 لا تفهم شيئا عن الدين. وعموم المتدينات المبتدئات الجاهلات يدرين ما لا تدري، رأيت هذا؟ فلا يريد أن يزوجها لأجل هذا، طب هذا لأجل ألا يفضح أمره بين الناس وعند الله رب العالمين لما يسألني عن ابنة هذا وعن ولدي هذا الذي فرطت والذي قصرت في حقه والذي تركته لأجل انشغالي بزعمي في كذا بكذا. لا، علي أن أحرص وأن أفرغ له وقتا مهما كانت مشاغلي، استعينوا بالله. بعض الإخوة من قبل يأتي ويقول نريد مدارس ندخل فيها أولادنا حتى يتربوا، لأننا بصراحة ليس عندنا وقت للتربية، هؤلاء يحتاجون وقت، لا بد أن يكون عندك وقت للتربية، وقبل تربية الأبناء لا بد أن يربوا أنفسهم حتى لا تصدر منهم مثل هذه الكلمات، حتى يفهموا حقيقة ما هم فيه. إن شخص أن أما أن الشخص يعيش في الدنيا هكذا يمشي فيها كما شاء وكما يريد وكما يحلو له بدون أن يدري تكاليفه وما أوجبه الله تعالى في حق من لهم حقوق عليه. قال فالأولاد أمانة في عنق الوالدين مسؤولان عنهم يوم القيامة، وبتربيتهم التربية الدينية والأخلاقية يخرج الوالدان من تبعة هذه الرعية، ويصلح الأولاد فيكونوا قرة عين الأبوين في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ألتناهم أي نقصناهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لفظ الحديث في صحيح مسلم إذا مات الإنسان، ليس إذا مات ابن آدم، إذا مات الإنسان. هذا لفظ في صحيح مسلم. وما في بعض الروايات إذا مات العبد، لكن إذا مات ابن آدم ينظر هل وردت أو لا. قال انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له. فهذا من ثمرة تأديب الولد إذا تربى تربية صالحة أن يكون نافعا لوالديه حتى بعد الممات. أو ولد، لذلك يقول أو ولد يدعو له أو ولد صالح يدعو له، ترجى إجابة دعائه. ولا قد استهان، اسمع مع السبب، ولا قد استهان كثير من الوالدين بهذا الحق فأضاعوا أولادهم ونسوهم كأن لا مسؤولية لهم عليهم، لا يسألون أين ذهبوا ولا متى جاءوا، يريحون أدمغتهم، وسواء في الطبقات العالية أو في الطبقات الدنية، في الأحياء الشعبية يطلقون أولادهم من الصباح إلى المساء في الشوارع، الآخرون المرفقون شيء يطلقونهم في النوادي، هؤلاء مطلقون وهؤلاء مطلقون، ويريدون أن يرفع أدمغتهم من تعب الأولاد ومن ضجيجهم ومن أفعالهم. يقول ولا متى جاءوا ولا من أصدقائهم وأصحابهم، ولا يوجهونهم إلى خير ولا ينهونهم عن شر. ومن العجب أن هؤلاء حريصون كل الحرص على أموالهم بحفظها وتنميتها والسهر على ما يصلحها، مع أنهم ينمون هذا المال ويصلحونه لغيرهم غالبا. أما الأولاد فليسوا منهم في شيء، مع أن المحافظة عليهم أولى وأنفع في الدنيا والآخرة من المحافظة على الأموال. وكما أن الوالد يجب عليه تغذية جسم الولد بالطعام والشراب وكسوة بدنه باللباس، كذلك يجب عليه أن يغذي قلبه بالعلم والإيمان. في الواقع تجد كثير من الأباء يعمل الليل والنهار لأجل أن يحصل لقمة العيش لأولاده، لا وبعض الأحيان لا يجب أن يحصل لقمة العيش ولقمة العيش حلوة أخرى كلقمة القاضي مثلا، ولا يعني ايش يعني يحصل له فوق الاصل الذي يقتات به زيادة، ينفق بهذا الفضل ويتعب نفسه ويهلك، يعني يكاد ان يهلك نفسه كما يعبرون بالعامية، صحيح ولا لا؟ يقول يفرح الدم لاجل ايش هذه الامور الدنيوية، يحرص على اطعامه، يحرص على شرابه، يحرص على مذاكرته. كم من اب يتشاجر مع ابنه الشجار الكثير وتجد بينهما المشاكل الكبيرة، حول ماذا؟ حول المذاكرة وحول الكلية معي. حتى أنا يعني أعرف بعض الأقاربي كذا تشد الكلية ومذاكرة، قلت هذا لا يصلي، كله يصلي أهم كذا، يعني يخدم هذا أو الشد الثاني، يقول لا هذا بينه وبين الله، صلى لك لا بد أن تطلب مذاكرة بينه وبين نفسه ولا بينه وبين مدير الكلية، إيش هذا الكلام؟ فهم هذا لا يدري حقيقة، لا يدري ما الذي يكلف به، ما الذي ينبغي يعني أن يكون مشتغلا به حقيقة. فهم فنسأل الله العافية، النماذج هكذا كثيرة، وبعض الناس تجد يقول لك أنا لا أريد شيئا من أولادي، أنا أريدهم يعني أن يكبروا ويتخرجوا وينالوا الشهادات، ثم ما الذي حصل؟ أوقاتك أوقاتهم ضاعت في أي شيء. لا أنا أريد من أولادي، لا أنا أريد من أولادي، أنا أريد الثواب من كل ما أفعله معهم، وأريد أن يكونوا ناصرين لهذا الدين عبادا لله رب العالمين، هذا الذي أريدهم أن يكونوا عليه. فأريد من أولادي ولا أريد؟ ألا أريد شيئا أنهم يقابلون كذا ولا إذا ما يعطونني لا لا لا، أريد وأريد وأريد، نعم ولي مطالب ولا بد أن يستقيموا على ما ينبغي أن يكونوا عليه، أتعورهم على هذا، هذا واجبي، والله هدى الله من هدى وأضل من أضل، ولن نكون خيرا من نبي الله نوح عليه السلام وكان ابنه كافرا. هل قصر نوح عليه السلام في تربيته وفي إرشاده وفي توجيهه؟ قصر أبدا، لا يمكن أن نقول أنه قصر، لو أن أحسننا وأتقانا وأحرصنا وجدنا أنه كافرا الآن في هذا الزمان مثلا منا الآن، وجد أنه يلعب يمكن أن نقول هذا قصر، هذا فرط صحيح، هل يمكن أن نقول هذا في حق نبي الله نوح؟ وابنه ماذا صنع؟ هل ضاع؟ هل ضاع ضياعا هكذا يعني مثلا فعل كذا ولا شرب كذا ولا ذهب؟ لا، كان كافر. يا بني ارخم معنا ولا تكن مع الكافر، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا أعصمني من أمر الله إلا مطر. وهذا ينبهنا يعني إلى أنه لا يلزم أن يكون هذا الأب كذا، أن يكون الابن كذا، لكن أنت قمت بواجبك وأنا لم تقم، فلسنا نطالب بالنتائج، لسنا نطالب بالنتائج، الابن يهتدي، لكن نطالب ببذل الجهد والاعتماد بأمر الله سبحانه وتعالى. أنا الآن أو هذا ابني ينشأ، أنا يجب علي أن أحفظه القرآن وأن أسعى في هذا وأن أحرص على هذا، خاصة أنا وأنا أعلم أن أكثر المسلمين لا يهتمون بهذا، ومن اهتم به لا يهتم به على الوجه المرضي، ومن اهتم به بطريقة في يعني قد ترضى شيئا ما في الاهتمام بالحفظ. الهدف من هذا الحفظ ومن وراء هذا الحفظ ليس كما أفهم وليس كما هو مقرر عند أهل العقيدة الصحيحة وأهل المنهج السلفي النقي. فإذا حفظ اجتهد أن يحفظ، فوراء ومعه واجتهد، لم يحفظ معي لكن اجتهد ولا لم اجتهد، قلت بما علي ولا لم أقم. إذا لم أقم أنا ملوم، إذا لم أقم أنا ملوم. وكثير من الناس يقول وكيف أنا أقوم هذا في ابني وأنا لم أقم به في نفسي أصلا. وهذا لا بد من الانتباه إليه، أننا حتى أن نربي أبناءنا لا بد أن نكون قد ربينا، لا بد أن نكون قد ربينا. يقول كذلك يجب عليه أن يغذي قلبه بالعلم والإيمان ويكسو روحه بلباس التقوى فذلك خير. عند الآن الكلام على الأنبياء، الكلام على الصحابة، الكلام على زرع هذا في نفوس الأبناء، موالاة المؤمنين، معاداة الكافرين، الحب في الله والبغض في الله، تنشأ ابنك هكذا على البعد عن الحسد والسكر والغل، هذا ينشأ في الأبناء. يعني تجد الأب الذي في قلبه المرض تجد ينشئ ابنه على هذا. شخص يقول لا أنت يقول لا هؤلاء فقراء أنت لا تلعب معهم، هؤلاء فقراء أنت لا تلعب معهم، يجب يقول هؤلاء فقراء ينشئ ابنه هكذا ينشئ. يعني الأب يحرص كلما رأى شيئا جديدا في يد أحد الناس يريد هذا، فالابن ينشأ هكذا. الأب العاقل إذا ما رأى شيئا من ابنه يتطلع يقول لا أنت لا تنظر إلى ما عند غيرك، تنظر إلى ما عندك وتحمد الله وترضى بما قسم الله لك، ولا تنظر إلى ما عند غيرك. هكذا الأب المستقيم السوي، الأب المتطلع لا ينظر، فيربي فيه الحسد والفقد، ترضى عن هذا الغل وأنواع من الفساد. وهكذا تجد كثيرا من هذه الصفات الأخلاقية بل من الأمور القلبية عند الآباء تورث عند الأبناء، لأنه لا يجلس معه يوما ولا شهرا ولا أسبوعا ولا شهرا فقط، يجلس معه يعني حياته صحيح، فيأخذ هذا منه. أحيانا ربما تصاحب بعض أصدقائك إذا تكتسب بعض ما عندهم من خير أو شر، إذا كان هذا حتى عقله هكذا فيه يعني نضج وفيه كبر وفيه ارتفاع عن تفاسد الأمور، تجد نفسك لا تلتفت إلى هذه، في بخلاف هذا الثاني الذي ينظر هكذا متحسس ومتجسس وتأخذ هذا منه. إذا لابد أن نربي أنفسنا بما ينبغي أن تكون عليه وأن نرتقي بأنفسنا حتى يؤثر ويوجد هذا في أبنائنا. وإن من حقوق الأولاد أن ينفق عليهم بالمعروف من غير إسراف ولا تقصير، لأن ذلك من واجب أولاده عليه. انظر يقول من غير إسراف ولا تقصير، لأن ذلك من واجب أولاده عليه ومن شكر نعمة الله عليه بما أعطاه من المال، وكيف يمنعهم المال في حياته ويبخل عليهم به ليجمعه لهم فيأخذونه قهرا بعد مماته، بعض البخلاء هكذا. حتى لو بخل عليهم بما يجب فلهم أن يأخذوه من مالي، أن يأخذوا من ماله ما يكفيهم من معروف. ونعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح وقوله لهند رضي الله عنها خذي ما يكفيك وولدك من معروف، كما أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة رضي الله عنها. وأن هذا هنا مسألة لا نسألها، هل كان هذا إفتاء ولا كان حكما، يعني هذه مسألة لا يعرض لها الآن. الشيخ عبر بهذا فقال كما أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بسعود الله. ومن حقوق الأولاد وهي زوجة أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس رضي الله عنه. ومن حقوق الأولاد أن لا يفضل أحدا منهم على أحد في العطايا والهبات، فلا يعطي بعض أولاده شيئا ويحرم الآخرين، فإن ذلك من الجور والظلم، والله لا يحب الظالمين، ولأن ذلك يؤدي إلى تنفير المحرومين وحدوث العداوة بينهم وبين الموهوبين، بل ربما تكون العداوة بين المحرومين وبين آبائهم للأسف. وبعض الناس يتميز أحد من أولاده عن الآخرين بالبر والعطف على والديه، فيخصه بالهبة والعطية من أجل ما تميز به من البر، ولكن هذا غير مبرر لتخصيصه، فالمتميز بالبر لا يجوز أن يعطى عوضا عن بره، لأن أجر بره على الله، ولأن تمييز البار بالعطية يوجب أن يعجب ببره ويرى له فضلا، وأن ينفر الآخر ويستمر في عقوقه. يقول أنا لا أريد منه شيئا، يقول أبي يعطي فلان أنا لا أريد منه شيئا، يذهب هو وماله. ثم إننا لا ندري، فقد تتغير الأحوال فينقلب البار عاقة والعاق بارة، لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. وفي الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، عن النعمان بن بشير أن أباه بشير بن سعد رضي الله عنه وهبه غلاما، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأرجعه. وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فسمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفضيل بعض الأولاد على بعض جورا، والجور ظلم وحرام. لكن لو أعطى بعضهم شيئا يحتاجه والثاني لا يحتاجه، مثل أن يحتاج أحد الأولاد إلى أدوات مكتبية أو علاج أو زواج، فلا بأس أن يخصه بما يحتاج إليه، لأن هذا تخصيص من أجل الحاجة، فيكون كالنفقة. يعني الأولاد لا يحتاجون النفقة بدرجة واحدة. الآن هذا الأب عنده أبناء، الابن الصغير يلبس لباسا صغيرة، قميصا صغيرة، صحيح؟ يلبس قميصا صغيرة، فلا شك أن القميص الصغير يكون ثمنه بخلاف القميص الكبير، معي؟ لكن هو العزل أنه يشتري هذا القميص الصغير الذي يناسبه، ويشتري ذاك القميص الكبير الذي يناسبه، معي؟ ومتى قام الوالد بما يجب عليه للولد من التربية والنفقة، فإنه حري أن يوفق الولد للقيام ببر والده ومراعاة حقوقه. إذا ما أدبه بأدب الشريعة يشكر الابن مال والده عليه من هذا. أما إذا رب ابنه على البعد وعلى الجشع وعلى الطمع، فالابن يقول دائما: أريد المزيد، وهذا لا يكفيني، وأنا ظلمت، وأنا لم أعط، وأنا كذا وأنا كذا. وما تفرط الوالد بما يجب عليه من ذلك كان جديرا بالعقوبة، بأن ينكر الولد حقه ويبتلى بعقوقه جزاء وفاقا، وكما تدين تدان. فالكلام في هذا الحق وفي هذين الحقين، يعني حق الوالدين وحق الأولاد، يحتمل بسطا يعني عظيمة حقيقة، يحتمل بسطا عظيمة، ولكن هذه الإشارة ينبغي أن تكون منبهة لنا على العناية بأصل الأمر، وعلى أن عندنا مسائل كثيرة فيما يتعلق بهذين الحقين، لا بد أن نعتني بالتفقه فيها. بارك الله فيك. نقف هنا إن شاء الله، وبعد الصلاة نأخذ شيئا إن شاء الله. بارك الله فيك.